الدنيا ترى الدنيا ترى الدنيا ترى الدنيا لمن هي في يديه ترى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت يديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم تخيل لو ونحن يعني قد مضت ايام من شهر رجب ونحن قد بقي بيننا وبين رمضان اسابيع قليله ونحن على اعتاب رمضان وكثير من الناس غير منتبه لهذه القضيه اصلا قضيه ان يعني خلاص يا جماعه ونحن في هذا في هذه الايام شديده الخطر في ايام راس الحربة بتاع تغيير حياتك كلها تخيل لو جالك عربية جديدة فخمة بام فيها 7 ولا اي حاجة فانت ركبتها وطلعت على الطريق السريع وانطلقت بيها وحسيت ان انت الطريق فاضي والسيارة مساعداك ودوست بنزين على 180 وانت طاير والطريق العربية بتنهب الطريق ناه فجأة لقيت في وشك عربية جاية عكس الاتجاه كلكم يصير إلى تبالي لمن نبني ونحن حوادث كتير قوي قوي قوي قوي وعربيات كتير قوي قوي قوي بتتقلب أول رمضان لأن كل واحد مننا دايس في الدنيا على سرعة 180 دايس في الشهوات على سرعة 180 دايس في المشاغل على سرعة 180 دايس في المشاكل على سرعة 180 وفاكر ان اول يوم رمضان هيقوم ضابط على الفرامل هيقوم كل حاجة واقفة ويبدأ يستقبل رمضان ومش واخد باله ان فرملة الفرملة الفجائية مش ممكن هتقدر توقف انشغال قلبك بالدنيا وإنك يا زمان لذو أخوانا لازم تفرمل من الوقت اللي مش هيفرمل من الوقت ده يدوبك عم تفرمل توصل رمضان العربية واقفة تقدر تعيش رمضان بقالك كم رمضان مر عليك في حياتك وأنت بالغ مكلف كم رمضان فينا ناس بقالهم 10 رمضانات وناس بقالهم 20 وناس بقالهم 30 رمضان هات اللي بقاله 15 رمضان 15 في 30 يوم يعني 450 يوم رمضان عدوا عليك يعني 300 فرصة للعالم كل النار عدت عليك ولسه زي ما انت ليه ولسه زي ما انت ليه اسأل عن امور كنت فينا فما عذري هناك وما جوابي فإما أن أخلد فيه 900 دعوة مستجابة عدت عليك ولسه زي ما انت ليه 15 موسم تغيير عدوا عليك ولسه زي ما انت ليه انا لما اتخيل ان في انسان يسكت على دينه للدرجة دي ان في انسان بقاله سنة ما قامش ليل وساكت ان في انسان بقاله سنة ما ختمش القرآن وساكت ان في انسان بقاله سنة ما قعدش جلس الضحى وساكت بأي قلب ستدخل رمضان هي دي القضية الاولى يا اخوانا بأي قلب جاهزين يا جماعة مستعد لرمضان عارف يعني مستعد لرمضان مستعد للحظة فتح ابواب الجنة الثمانية مستعد لستين فرصة تعتق من النار فرصة كل يوم وكل ليلة مستعد لستين دعوة مستجابة خايف على رمضان ولا مش خايف على رمضان خايف على ستين دعوة مستجابة ولا مش خايف خايف على ستين فرصة للعتق من النار ولا مش خايف خايف على جنة الريان ولا مش خايف خايف على باب الجنة الثمانية ولا مش خايف عليه إذا استغنيت عن شيء فداره وقل ما أنت محتاج إليه أرد يا لمن هي في يديه إن الحمد لله

اتصلنا ببعض في جو ايماني. ده اول حاجه. عشان كده ربنا قال لسيدنا ابراهيم: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طهر بيتي، اعمل بيئه ايمان طهره للقائمين. وما فين القائمين دول يا رب؟ ده ولا واحد لسه. فين يا رب العاكفين دول يا رب؟ ده لا واحد لسه. فين يا رب الركع السجود؟ ده الدنيا كلها على الشرك يا رب. مالكش دعوه، اعمل بيئه الايمان الطاهره الاول عند الكعبه. الايه اللي بعدها: واذن في الناس بالحج. انزل بقى هات الناس، انزل هات الناس بعد ما عملت بيئه ايمان طاهره. عشان كده اول حاجه ابراهيم عملها عمل بيئه ايمان، اول حاجه سيدنا محمد عملها دار الارقم بيئه ايمان. انك تدخل يا ابني تلاقي حياه يا ابني. الدين مش درس بيتحضر، الدين مش خطبه بتتسمع، الدين حياه يا جماعه. الدين انك تعيش دين 168 ساعة في الاسبوع. لما تتفسح تتفسح مع الصحبة الصالحة، لما تحل مشاكلك تحل مشاكلك في بيئة ايمانية، لما تحب تعبد تلاقي اعوان، لما تحب تقوم الليل تلاقي حد يصحيك، لما تحب انك انت تعيش دين. مش ساعة في الاسبوع تحضر فيها درس وخلاص، تعيش دين. عايزين نعيش في البيئة الايمانية اخواني واحبابي في الله، جاهزين لرمضان، جاهزين بالصحبة الصالحة، جاهزين بالبيئة الإيمانية. انا ببص لاخواني كده ومن فوق البنبر دلوقتي، يعني انتوا عارفين بعض يا جماعة؟ انتوا عارفين؟ انت ملتحي صح؟ مش دي لحية برضو؟ حرك ملتحي صح؟ اسمه ايه الاخر؟ يا سيدي ايه يا عم انت؟ طب نجرب في حتة ثانية. كل واحد يا جماعة بس يبص يمين وشمال، عارفين بعض يا جماعة؟ مصاحبين بعض يا جماعة؟ مصاحبين بعض مش في الكلام، في العبادة. الناس اللي قاعدة في الجامع دي عارفة بعض يا اخوانا، متصلة ببعض للتثبيت الايماني، ولا كلنا بنعبد الله على حرف؟ الاخوات اللي في مسجد النساء عارفة اللي جنبك وعلى يمينك وعلى شمالك. لو وقفت اخ الوقت وقلت له الدروس الايمانية اللي في السويس انت عارفها، الدروس العلمية عارفها، هتعرف، هتعرف بيئة الايمان اللي موجودة ايه اللي بيحصل فيها ولا لا. يا اخواني في الله القضية خطيرة، ده قضية ان في دين او ما فيش دين، قضية انت عندك دين ولا ما عندكش دين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك: نضر الله امرئا، نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعها ثم اداها، ثم اداها. اشتغل في الدعوة الى الله. انت شغال في الدعوة لربنا؟ انت شغالة في الدعوة الى الله؟ شغال في الدعوة الى ايه؟ الله، الله في ارض الله، في مملكة مالك الملك، بتكلم الناس عن الله ولا ما بتتكلمش؟ المحلات التجارية ما انتشرتش غير لما الناس اتكلمت عنها، المطاعم ما انتشرتش غير لما الناس اتكلمت عنها. الناس بتتكلم للنهار في اي حاجة اللي عند ربنا. الدعوة الى الله يا شرفك لو ربنا استعمل لسانك في الكلام عنه. نبع سامي يقول لك: نضر الله. نضر ده قال لك زي تعرف في وجوههم نضرة النعيم. قال لك ان نضرة النعيم ده الاغنية اللي بيفطروا ويتغدوا كافيار ويتعشوا، تلاقي وشهم مورط كده ونضرة النعيم في وجوههم. فقال لك يعني ايه نضر الله؟ قال لك يعني اللي هيشتغل في الدعوة ربنا هيعيشه في نعيم في الدنيا قبل الاخرة، ربنا هيحل له مشاكله في الدنيا قبل الاخرة، ربنا هيرفعه، ربنا هيقدمه، ربنا هينعمه، ربنا هيمتعه، ربنا هيصلح باله، ربنا هيسعد قلبه، ربنا هيسعد نفسيته، ربنا هيرزقه، ربنا هيديه، ربنا هيمده. نضر الله، نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها. ها لو على قد سمع بس، دول اليهود عارفين بس ما بيقدوش. ثم اداها، ادى قال لك دي الامانه اللي بيجي مع لفظ ادى، قال لك كان العلم ده امانه. انت بتتكلم عن ربنا ولا ما بتتكلمش عن ربنا؟ دي امانه، الدعوه الى الله امانه في رقبتنا. والنبي قال لك ثم اداها، ثم ديت يقول لك ثم تفيد الانتقال الرتبي، واحد في رتبه واترفع لرتبه ثانيه. يعني انت لما اشتغلت في الدعوة اترفعت عند ربنا رتبة تانية. الحديث ده متواتر يا جماعة، الاحاديث المتواترة قليلة مش زي الاحاديث الصحيحة. متواتر ده يعني اللي زي القرآن كده، اللي يقينا النبي عليه الصلاة والسلام قاله. الحديث المتواتر قليلة، الحديث ده متواتر.